ربي ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي، وأنت أعلم من عبادك بحالي. ربي شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة. ربي إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك. إلهي ارحم ضعفي وفرج همي وجبر كسري، وآمن خوفي وأمطرني برزق من عندك لا حد له، وفرج لا مد له، وخير لا عد له، برحمتك يا أرحم الراحمين.